بصحبة شيرين ممدوح وأحمد القصبي. المحطة الرابعة، سور المحروس الشمالي. مساء الخير على كل مستمعين. أبواب النصر وأبو الفتوح وأسوار القاهرة التاريخية الحصينة اللي شهدت على قوة القاهرة وقوة جيشها العظيم على مر العصور بفتوحاته وانتصاراته. الأثري هاني محمود هيكلمنا عن باب النصر وباب الفتوح. كانت المرحلة الأولى التأسيسية لمدينة القاهرة الفاطمية كانت على يد قائد جوهر الصقلي، قائد جيوش الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، عام 969 هجرية. قام بتأسيس مدينة القاهرة، كانت البداية بالقصور الفاطمية، قصور الخلفاء، قصر الفاطمي الشرقي الكبير، ثم القصر الفاطمي الغربي الصغير، وبعد ذلك تم تأسيس الأسوار، بناء أسوار مدينة القاهرة. كانت البداية من الطوب اللبن سنة 969، وبعد ذلك جاء الوزير بدر الدين الجمالي في عصر الخليفة المستنصر الفاطمي وقام بإنشائها من طوب من الأحجار. كانت باب الفتوح وباب النصر على نفس التسمية القديمة للأبواب الخاصة بجوهر الصقلي. الهدف الأساسي كان إيه يا أستاذ عمرو؟ يعني إن إحنا نبني البوابتين دول كان هدفهم إيه؟ طبعا هو كان الهدف الأساسي هو زيادة تحصين المدينة والحماية، حماية المدينة الداخلية، المدينة الداخلية والقصور الخلفاء الفاطميين وقاعات الأمراء والحاشية اللي هم جم معاهم من جنوب، من شمال أفريقيا، من بلاد المغرب وبلاد تونس. طبعا كان بداية الخلافة الفاطمية كانت في مدينة المهدية في تونس، اللي هو عبيد الله المهدي أول خليفة فاطمي. بعد كده جه الخليفة المعز وبدأ يعمل توسعات وفتوحات، فكانت البداية عنده في مصر في تأسيس مدينة مدينة القاهرة. نرجع لباب النصر والباب الفتوح. أكيد الغرض من البنى وكذلك الغرض من التسمية محدد وله هدف، إيهم؟ طبعا كان البابين ليهم أهمية كبيرة جدا عند الخليفة معز الدين الله الفاطمي، لأنه كان بيخرج من باب الفتوح من القصر الفاطمي الشرقي يتوجه إليه، فعشان كده تسمى باب الفتوح اللي هو حاليا عند منطقة النحاسين ومنطقة ألوون، منطقة مدرسة ألوون كان موجود القصر الفاطمي الشرقي. ويجي بعد كده الخليفة العزيز اللي هو ابن الخليفة المعز وقام بإنشاء القصر الفاطمي الغربي الصغير بقى، اللي كان الشرقي هو اللي بناه الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. فكان بوابة الفتوح اتسمت بهذا الاسم لأنه كان بيخرج منها الخليفة للفتوحات، سواء مع القرامطة، حروبه مع القرامطة أو مع السلاجقة، فكان بيخرج منها للفتوحات. إما بيرجع منتصر، بيدخل من باب النصر. باب النصر عشان كده باب الفتوح للخروج للفتوحات وباب النصر لعودة الجيش المنتصر. معنى كده أن الحكام كانوا موجودين داخل المدينة هنا، يعني كانوا عايشين هنا داخل المدينة. بالضبط كده، كانوا موجودين هنا في المدينة. طيب يعني إحنا دلوقتي أسوار القاهرة الشمالية، احنا عاوزين نتعرف عليها اكتر، اللي هو تكوينها وارتفاعاتها وكانت وصل لغايه فين. طبعا التكوين الاساسي الخاص بالاسوار حاليا، اسوار الحجريه اللي هي الخاصه ببدر الجمالي، كانت عباره عن اسوار حجريه بيعلوها ممشى داخلي للجنود، بيخرجوا من الممشى الداخلي للابراج اللي هي ابراج البوابات، اللي هو برج باب الفتوح، ابراج باب الفتوح وباب النصر. ابراج باب الفتوح ابراج مصمطه الى نهايه الممشى، نهايه الممشى العلوي للتلتين للسور، وفوق الحجرات الرمايه اللي هي حجرات الرمايه الخاصه بيرموا منها الجنود الاسهم على الاعداء اللي هم جايين يهجموا على المدينه، من الخارج. فكان بتبقى الفتحات بتاعت المزاغل بتبقى طبعا متسعه عشان تسمح بوجود الجندي فيها، اما بتكون ضيقه من الخارج عشان يقدر يرمي منها السهام على الاعداء او المهاجمين للمدينه من الخارج. وكان امام الاسوار خندق مائي عشان يمنع وصول اي هجوم من الخارج على المدينه، اللي هو دلوقتي مكانه اللي هو موقف السيارات واللي هم ومراكز الشباب تقريبا 3-4 متر من الابراج من الجسم السور نفسه. البوابات استخدمت كمان بعد كده يا استاذ عمرو، يعني حتى ايام الحمله الفرنسيه والكلام ده كان ليهم هدف اساسي في ان هم يجوا هنا ويستخدموا بوابه النصر. طبعا طبعا في فتره اواخر القرن ال 18 واوائل القرن، درسنا كده في التاريخ 19 ثورات القاهره طبعا اللي كانت بتندلع دائما ضد الحمله الفرنسيه اللي كانت موجوده في الاحتلال الفرنسي اللي كان موجود في مصر، فكان بيقوموا بتنصيب المدافع والمعدات الحربيه الخاصه بالحمله الفرنسيه على اسوار مدينه القاهره وبواباتها حتى الان. فبنجد بعض الشرفات بنجد فيها فتحات لمزاغل خاصه بالبنادق، بنادق اللي هي تطور بقى الاسلحه، احنا كنا بنتكلم على السهام في عصر فوق باب الفتوح، في تطور بقى، تطور استراتيجي في الفكر بقى الفكر الحربي، فبدا ينعكس على الاسلحه بقى اللي كانت تستخدم منها المدافع والبنادق. فكانوا بيوجهوها دايما لمنطقه الحسينيه اللي هي امام البوابات عشان يحاولوا يخمدوا الثورات اللي كانت بتندلع من المنطقه دي عليهم، في نفس الوقت في منطقه الازهر، فكانوا بينصبوا المدافع الموجوده وبيوجهوها بقى. عشان كده هنلاقي في بعض الشرفات تم تهشيمها نتيجه ان هم كانوا بيقوموا بتحريك مرمى النيران بتاع المدافع عشان برضو يوصلوا للازهر، ويوصلوا هنا لمنطقه الجماليه كانت بتخرج منها مجموعه من الثورات عشان يحاولوا يخمدوها بيصوبوا اتجاه النيران. يعني في طبعا نتيجه تطور الاسلحه، فقلنا ان في تطور في بيستخدموا بقى الشرفات اللي موجوده ويبداوا يتدخلوا فيها بعمل مزاغل بسيطه للفتحات للبنادق، استخدام البنادق فيها. اكتر الاساطير او اكتر حاجه معروفه عن بوابه الفتوح والنصر اللي موجود فيها حاليا هو الاجزاء اللي هي خاصه بالحمله الفرنسيه، الرنوك او الخراطيش الخاصه بجنود الحمله الفرنسيه اللي كانوا موجودين فوق المكان، كانوا بيسجلوا بينقشوا على الحجر اسمائهم، اسماء جنود الحمله الفرنسيه طبعا نتيجه لترسيخ وجودهم يعني في مصر، وبجانب ان في بعض الاحجار الجرانيتيه اللي جايه من المعابد الفرعونيه عليها بعض الكتابات الهيروغليفيه الموجوده حاليا حتى الان محتفظين بيها في منطقه اثار الجماليه للزوار ان هم يقدروا يشوفوها في السور الشمالي، نتيجه على اعاده استخدام يعني المواد دي. واحنا داخلين من باب الفتوح من سور القاهرة الشمالي وفي أول شارع المعز على أيدينا الشمال، بنلاقي جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي، ثالث الحكام الفاطميين، واللي بتنسك حواليه أساطير جديد جدا. كان لازم نتكلم عن الحاكم والجامع بتاعه مع الأثري هاني توفيق مفتش أثار بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية. ازيك يا زهاني؟ الحمد لله، منورنا يا استاذ احمد النهارده في شارع المعز. مساء الخير يا استاذ هاني، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. الله اكرم، ومنورنا في شارع المعز النهارده. الاول، الحاكم بامر الله اكتر الحكام اللي حكموا مصر اللي اتقال عليهم اساطير كتير جدا، دي حقيقة، واتقال عليه غرائب كتير جدا فعلا. ليه؟ طبيعه شخصيه الحاكم نظرا لانه قعد فتره طويله في الحكم واستمر مده طويله، كل ده تسبب في ان اتقال عليه اساطير كتير. إضافة إن الحاكم بأمر الله كان من الخلفاء اللي كان ليهم طبيعة شخصية يمكن نسجت خيوطها على تصرفاته أو المؤرخين اللي اتكلموا عنه، فيمكن في فترات كتيرة عمرية أو فترات طويلة من فترة الحاكم بأمر الله ذكر العديد من المؤرخين عن طقوس غريبة للحاكم بأمر الله أو تصرفات خاصة به كانت بتتغير من، يعني مثلا قيل أنه في فترة من الفترات اضطهد المسيحيين وأمر بعدم إظهار الصلبان في الشوارع، فترة تانية قام بمنع ارتداء مثلا الملابس الأحذية للنساء الملوخية والمتوكلية بالضبط كده، وموضوع الملوخية. ففي حاجات كتير جدا أعتقد أنه قلب الليل نهار والنهار ليل، يعني قلب العمل بالنهار. ده صحيح، وغير كمان في توقيتات العمل للعاملين داخل الخلافة. فكل هذه الأشياء ذكرها التاريخ بالكثير من الغموض. وطبعا لما المؤرخين بيجوا يذكروا عن شخصية تاريخية كلام بهذا الشكل فده بيدي نوع او انطباع ما ليه نوع من انواع الاثاره شويه, بيجذب الناس ان هم يسمعوا عنه كتير او يعرفوا عن تفاصيل حياته حاجات كتير نظرا لتنوع واختلاف الموضوعات اللي ذكرت في تاريخه وفي عصره. فطبعا الحاكم بامر الله بيعتبر من اهم واكثر الخلفاء الفاطميين اللي كان ليهم دور كبير في التاريخ في على نطاق المواضيع او ما ذكر عنه في المصادر التاريخيه. المباني اللي موجوده هنا يا استاذ هاني اهميتها جايه من ايه, واتكلمنا اكتر على بنائها, بدات امتى واتبنت امتى؟ هو جامع الحاكم انشئ في بدايه القرن الرابع الهجري. هل صحيح انشئ بعد وفاه الحاكم فعلا؟ هو السكم الجزء منه كبير بعد وفاه الحاكم بامر الله. يعني الجامع الجميل الكبير ده الحاكم ما شافوش؟ يعني هو بدا شرع في انشاؤه ثم استكمل في بعد وفاته. طبعا مساحه جامع الحاكم بامر الله تعتبر من اكبر المساجد او ثاني اكبر المساجد الجامعه في مصر, يمكن بعد جامع احمد بن طولون. مساحه ضخمه جدا, اضيفت عليه طبعا اضافات في عصور كثيره. في العصر المملوكي البحري انشات مئذنتان تابعتان, لانه طبعا كان لانه كان قد تعرض لكثير من الخرب والتدمير في العصور التاريخيه, وايضا في زلزال 702 هجريه تسبب فيه وجود تدمير كبير في المسجد. فطبعا اعيد انشاؤه واعيد عمل انشاءات كثيره في فترات لاحقه على وفاه الحاكم بامر الله. إضافة إلى ذلك إن هو الاستخدامات اللي استخدم فيها الجامع الحاكم, يعني هو جامع الحاكم يعني كان أول مكان استخدم فيه دار لحفظ الآثار العربية في نهايات القرن التاسع عشر, وكان فيه أيضا المنطقة المحيطة به كان بيطلق عليها منطقة سوق الليمون, وكانت منطقة من المناطق التاريخية القديمة جدا, فكان بيعتد سوق الليمون في هذه المنطقة وأقدم سوق تاريخي لبيع هذا المكان في بداية شارع المعز. ولغاية دلوقتي موجود؟ لغاية دلوقتي لو حضرتك مشيتي في شارع المعز هتلاقي بعض بائعين الليمون موجودين في داخلين باب الفتوح. لكن هو طبعا تغير, لأن طبعا الشارع حصل فيه تطوير كبير في فأصبح أماكن البائعين دول موجودين في أماكن جانبية, لكن في يعني السوق ارتبط بهذه المنطقة في فترات تاريخية كتيرة جدا. سبب يعني سبب شهرة حاجة زي سوق الليمون كان ايه؟ هو الأسواق المنطقة كمنطقة القاهرة التاريخية كان كل شارع وكل منطقة ليها ميزة اللي بيميزها بالمنتج اللي بيتم بيعه أو بالحرفة اللي يعني مثلا في النحاسين في مناطق كتيرة موجودة في القاهرة وبالذات في شارع المعز, كل منطقة مرتبطة بالحرفة اللي هي اللي بتنتجها أو بالشيء اللي بينتجه. طبعا لازم نقول إن الحاكم بأمر الله كان بالنسبة للشيعة بالذات كان ليه قدسية خاصة وليه اعتقاد خاص, ان هو طبعا نهاية الحاكم بأمر الله كانت نهاية غامضة جدا. لما عمته ست الملك خدته وخرج في سفوح المقطم اخته الكبرى وخرج معه في سفوح المقطم ثم اختفى وعاد, لان هو طبعا يعني كل المؤرخين قالوا انه وصل لمرحلة سنية كان فيها من الصعب انه يستكمل الحكم, لانه كانت قرارات وصلت لمرحلة من الخزعبلية يعني لخبطة خالص, ودع يعني الالوهية يعني في نهاية فترة من الفترات يعني. وفي نفس الوقت ان هو سنه ما كانش كبير في نهاية حكمه, كان 36 سنة بالزبط. لكن يقال ان ريدان حامل مظلته هو اللي قام بقتله في احد اسوار ممرات اسوار القرى. يقال هذا دي من احد المصادر التاريخية. فطبعا موضوع ان هو عودته مرة اخرى ده بتؤمن بيه, يعني اقدر اقول لك مثلا ان طائفه البهره الشيعيه حتى الان اللي هم الطائفه اللي موجوده حاليا في الجامع, يعني نقدر نقول ان طائفه البهره ليها اداره موجوده في المسجد لان هو طبعا موجودين ف 1980 ودعم رئيس السادات, ورئيس السادات كان ليه علاقه قويه بيهم واداهم اداره للمسجد وتكفلوا وقاموا بترميم الجامع. عمل الترميم طبعا هي اعمال الترميم بيبقى فيها نوع من انواع الفلسفه, يعني في وجهه نظر يعني مثلا ان هو يقوم بتحويل الارضيه من ارضيه حجريه الى ارضيه رخاميه مثلا, يعني ده مثلا تغيير. في بعض الاثرين بيرفض ان هو الماده اللي انشئ منها الاثر ان يتم تعديلها او تغيير, رغم ان انت لما تدخل الجامع تحس ان الارضيه الرخاميه للمسجد وعمل فورتين في جانبي المسجد دي كلها اضافات فورتين المايه كلها إضافات قامت بها طائفة البهرة. بصراحة النهاية الغامضة للحاكم بأمر الله هي اللي بتوحي للبهرة أو لبعض الطوائف اللي هي لغاية دلوقتي بتقلي الحاكم أنه هيرجع. ما هو بيعتقد بأنه بعث ويعود مرة أخرى، لدرجة أن يعني طائفة البهرة أصلا في موسم الحج بليهم طقوس أن لازم إذا عشان يكتمل الحج بتاعهم لازم ييجوا يقوموا بزيارة لجمع الحاكم بأمر الله، وده بيحصل. حضرتك بتشوف طائفة البهر اللي جايين من بنجلاديش ومن الهند ومن باكستان من كافة من شرق وسط آسيا اللي هي المنطقة المنتشرة فيها طائفة البهر كطائفة شيعية. بيبقوا متواجدين على طول، في بالذات في مواسم معينة كلها بيحضروا بيبقوا متواجدين. ونفس زعيم طائفة البهر لما جه مصر السنة اللي فاتت جه وزار المسجد، ويمكن احنا بنتكلم ان هم حتى في اعمال صيانه وتطوير دلوقتي بتتعمل، الانفاق الخاص بيها او تحت يعني اللي هيقوم بتمويلها هو طائفه البهره برضو. اكيد صحيح. طبعا اكيد استاذ هاني، جنب مجموعه عثمان اغا السلحدار في حارب برجوان وهو احد رجال الحاكم بأمر الله الاقوياء. تمام مظبوط، هو برجوان الخادم ده كان احد الرجال الاقوياء اللي عصره وفتره برجوان السقلبي. بالظبط، لان هو كان من احد، وبالذات احنا عايزين نقول برضو النقطه هنا ان المنطقه ميزه شارع المعز في التسميات، ان انا كل منطقه وكل شارع موجود بيبقى مذكور لاحد الرجال اللي كانوا مؤثرين في في في في, في فترات المختلفه للاثار اللي موجوده في شارع المعز. فدي ميزه من الميزات الكبيره جدا الموجوده في الشارع، يعني زي برجوان الصقلبي عندنا اثار او عندنا شوارع كتيره بتحمل اسماء لناس كانوا ليهم دور مؤثر حتى ولم يكن سلاطين او امراء، ولكن كانوا رجال ليهم دور في حياه الحكام او السلاطين او الخلفاء اللي كانوا موجودين. رب الحاكم بامر الله وهو اللي رعاه، والحاكم بامر الله هو اللي امر بقتله بعد كده. ده صحيح فعلا في النهايه. لان السبب كان ايه يا استاذ؟ لا، هو الحاكم بأمر الله كشخصية كانت يعني غريبة الأطوار، لا يمكن المؤرخين ان هم يقدروا يحددوا اسباب تصرفات يعني لدرجة ما هو دعا بالألوهية. يعني الخيامية فن مصري جميل، فن تراثي امتد لآلاف السنين في مصر. رحلتنا دلوقتي لواحد من فنانين الخيامية في القاهرة التاريخية، هيعرفنا على الفن الجميل ده. ازيك يا محمد؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبين. الله اكرم. ايه بقى الخيامية دي بقى؟ الخيامية عبارة عن شغل هاند ميد كله. احنا بنعمل التصميمات بتاعته، يعني بعمل تصميمات لوتس، شغل اللوتس في ورد والكلام ده، وفي تصميمات بتبقى اسلامي زي اللوحات ديت، وفي اسلامي تاني اللي هو بيبقى بناخده برضو من الجوامع، المنبر بتاع الجامع بنفذه. انت عندك مصري قديم زي اللي فوق ده. بتلاقي الرسومات ديت، بس انا بجمعها انا بقى من دماغي. انت فاهمني ازاي؟ وبعمل منها مقاسات كبيره، مقاسات صغيره، خدديات، حاجات تتعلق، مفارش سرير. انا شايف كمان المنظر اللي ورانا. ما انا لسه جاي لك. بتاع باب زويله ده باب زويله ده. ده باب زويله. وبنعمل برضو في اشكال فرعوني، يعني انا شايف عين حوره صحيح. كل الازمنه والعصور في شغل الخيامية. في شغل الخيامية قديم في قصه جوحه برضو بنعملها. قصة جوحة؟ قصة جوحة بتبقى معمولة عندنا في طابلو. بيتعمل مقاسه بيبقى متر وعشرين في 90 سنتي. قصة جوحة وهو وابنه مع الحمار. قصة يعني معمولة. وفي آيات قرآنية كمان. وبنعمل الآيات القرآنية. استخدموا قماش بقى، خامات ايه بقى؟ الخامات اللي بنستخدمها بيبقى فيه قماشات دك اللي هي الأساسية بتاعت قلع المركب دي، اللي أنا بعملها الظهرية إن هي تستحمل على الشغل اللي أنا بشتغله بالإبرة. شريها منها محمد؟ لا، دي القماشات دي بتجيلي من السمنود والمحلة. انت فاهمني؟ وبعدين بقى أنا بركب بقى عليها ألوانات زي ما انت شايف كده، بغطيها بأرضية سودة، بأرضية بيضة، بأرضية نبيتي، على حسب ما انا عايز اعمل التصميم والوانه. حسب ما انت عايز ولا ما حسب مثلا بيجيلك؟ لا حسب ما انا عايز الاول. انا كنت هسالك وانت بتكلم احمد ان انت بتقول عامل قصص وعامل اشكال فرعونيه وعامل الشغل ده بيبقى انت اللي حابب تعمله مش بيجي لك يقول لك لا احنا عايزين الشكل الاسلامي. لا لا انا لما بيجي لي زبون بيعوز حاجه اوردر بتعجبني انا بنفذها بس على المقاسات بتاعتي انا برضو. تمام. الا لو هو ليه مقاس معين انا بنفذه في الاوردر. يعني في زبون عايز حاجه مثلا 3 في 5 احنا ما عندناش المقاسات دي في الشغل اليدوي. اكبر مقاس عندنا 2 متر ونص في 2 متر ونص اللي زي المربع اللي ورانا اللي هو الزهور ده اللي هو مفرش السرير دوت. ده مفرش سرير. ده مفرش يعني سرير. انت مش مجرد بتعمل حاجات بورتريهات مش عايز اقول زينه او تتعلق او بتعبر لك مثلا عن حاله معينه زي في المساجد او في رمضان. لا ده انت كمان بتعمل حاجات بتستخدمها البيت العادي. ايوه ايوه ايوه. وبعدين هي اساسا كمان يعني بتنفع لاي استخدام. بتعمل منها القعده العربي, بتعمل منها شلت, بتعمل منها خدديات, يعني ليها كذا حاجه. وبعدين برضو في هنا حاجه كويسه برضو انا عايز اقول لكم عليها, ان وزاره التعليم العالي دخلت الحرف للمعاهد الفنيه عندها. كويس جدا. فانا بروح انا بدرب. لا والله انت بتدرس وبتدرب هناك؟ بدرب للطلبه وبعرفهم الخياميه ايه. بقالي سنتين دلوقتي مع وزاره التعليم العالي. زي ما بروح هنا بروح اسوان بروح على حسب الكورس فين او بس جميل جدا ان وزاره التربيه والتعليم عملت بتعلم الطالب وبتستعين باصحاب الخبره واللي هم فعلا في المجال. طبعا جميل احنا سايين بقى اساتذه فني تشكيلي وكده, لكن اللي ايده في الصنعه زي ما بيقولوا في الحرفه هو اللي بيوصل اكتر. ايوه ايوه. ماشي. هو بالنسبه كمان للطالب في الاول لما بدا ان هو مثلا ما عندوش كان خلفيه عن حاجه اسمها مثلا خياميه, انما لما بدا شافني بنفذ تصميمه وبان انا بوريهوله يتعمل ازاي, ولما بدا ان الطالب هو يفنشه بقى يتحايل علينا ان احنا نجيله مره واثنين وثلاثه وعشر. جميل. لان عجبته الفكره قوي. يعني الخياميه برضو من ضمن شغلها الشغل برضو الطباعه بتاع المياتم او الزواقه وبرضه والافراح وبرضه تغطيه الفوانيس. تمام. ده شغالين طباعه دي طول السنه؟ لا هي طول السنه برضه رمضان بس. طول السنه بتشتغل ما يجيش مثلا اسبوع قبل رمضان باسبوع. يعني اللي بيتباع طول السنه انت بتبيعه قبل رمضان في اسبوع علشان الزينه وال الزينه. الحمد لله يعني ان المصريين دلوقتي مهتمين او بالزينه. اي بيت دلوقتي بقى مهتم بالزينه, محلات بلكونه حتى استوديو. فبقى في اهتمام جامد. يعني هي عملت لنا رواج وعوضت عن تاثير السياحه وغياب السياحه وتأثير الزباين العرب والكلام ده كله. الحقيقة الأول إحنا حاجة محمد كان بيعتمدوا يحطوا الأنوار كأنها احتفالات لرمضان. دلوقتي بقى بيعتمدوا على الخيامية والشغل ده بدأ يتحط ويرجع تاني زي الأول, يتحط في البلكونات ويتحط كمان وعلى شكل أهرامات ومثلثات ومربعات اللي هو بدل شغل الورق اللي كنا بنعمله زمان. أيوه. خليني بقى أسألك سؤال. يعني إحنا سجلنا كتير أنا وأحمد مع أصحاب الحرف والفنون الأرابيسك وحاجات كتيرة. كتير قوي قالوا لنا إنه لا في فنون مثلاً ما بقتش موجودة أو مش عارفين إذا كنت ممكن تكمل ولا لا. الفن ده والشغل ده مكمل إن شاء الله بالعكس وبتقول عليه رواق كبير جدا. لا هو رواق بس في الشغل الموسم بتاع قبل رمضان. إنما باقي الموسم لا. فهي فعلاً يعني في ناس كتيرة قوي أنا أعرفهم عن نفسي كانوا شغالين في الشغل الهاند ميد اليدوي دوت. سيبك من القماش الطباعه مهما يكون القماش الطباعه ده مكن, ده بشابلوناته بتتعمل على مكن غير لما بيكون اليدوي. الشغل اليدوي انت بتنفذه وبتعمل تصميمه وبتشتغله. يعني قطعه زي دي بتقعد 5 ايام شغل اللي هي متر في متر دي. لا وقطع هندسيه وفنيه منتظمه جدا وشغل في ما بقتش مجازيه مع صنايعيه كتير. ففي صنايعيه كتير فعلا سابوها من المهنه دي مع انها مهنه فنيه. يعني واخدها بقى قبر عن جد. والله زي بقيه المهن التراثيه اللي موجوده عندنا. الحمد لله. يعني انا حبيتها. يعني فيها جديد يا حاج محمد؟ فيها تغيير جديد بيتضاف علشان تواكب يكون في بيع اكتر؟ طبعا في جديد. احنا غيرنا طورنا في المهنه جامد. المهنه الاول كانت عباره عن صوانات الوانات احمر واخضر واصفر وابيض خلاص. لا ما كانش في مكان خياطه, كان كله يدوي. القماش الطباعه ده برضو اثر في الشغل بتاعنا. عشان بابره وخيط بس. كان بيشتغل. يعني بص انا بسطلك ادي القماش اللي انا بقول لك عليه الدك. ده الدك اللي بيجي من سمنود. ايوه تمام ماشي. وادي البطانه اللي انا بعملها اللي هي السودة خالص اللي هيكون بعدين قماش اسود مثلا نسيان او اسود ابيض. وادي التصميم اللي انا عملته اللي انا رسمه بالابيض ده بالقلم انا برسمه ماشي. وبعدين بص ادي القلب بتاعه اهو ده ببدا اشتغل انا بنفذه يعني دي لوحه لسه ما خلصتش. مستمعينا، شارع المعز مليان بازارات بتجذب المصريين والأجانب وبتبيع لهم هدايا رمزية تراثية في غاية الجمال. تعالوا ندخل بازار من بازارات شارع المعز. دخلنا بازار عم زكريا. أحمد، ازيك عم زكريا؟ أنا وسهلا بيك يا باشا. قولي بقى أنت بتبيع عم زكريا؟ هو أنا المحل ده أصلا ليه تاريخ فعلا. ازاي؟ ده كان أولا بيبيع ترابيش، كان متخصص في الترابيش، كان بيدي منتجات الجمالية كلها ترابيش. بعد كده اتطورنا وخليناه يفتح زي ما شاء كان فتح بيبيع نحاس. كان كل ما يخص العروسة للنحاس تشت لحد القلة السرير لأن عشان كده اسمه شارع النحاسين. بعد كده اتطورنا لمشاريع اتطور تاني وقلبناه بزار زي ما حضرتك شايف كده هوت. برضو بيبيع منتجات قديمة وحاجات حديثة وانتيكات كلها حاجات يدوي مفيش سيني. انت اللي بتعملها؟ والله هو في ناس متخصصين بيعملوها. انا هنا يعني بشرف على تعمل ازاي وبشرف على مبيعها. لا ثانيه واحده بقى يا عم زكريا، دلوقتي انت بتقول بداتوا بالترابيش وبعد كده يعني ايه النقله دي؟ ليه من الترابيش للنحاس؟ حسب حضرتك حاجه ودي حاجه تانية خالص. قامت جد لجد كده لما ايام لما كنا بنلبس ترابيش لما كان الشعب يلبس ترابيش وبعد كده لما بقينا الشعب طبعا اسمه نحاسين. فكان كل ما يخص العروسه من النحاس بتيجي تاخده من الشاه دوت يعني من اول القله بنقول النحاس لحد السرير. يعني احنا كنا بنتكلم وكان احمد بيسال حاجه زكريا على ان انت اتنقلت من الترابيش للنحاس للانتيكات. النقله دي علشان خاطر السنين وال مظبوط حضرتك، وعشان خاطر السنين وعشان خاطر احنا تبع الشارع يعني نشوف ايه الشارع شغال فيه فبنشتغل فيه زينا زي غيرنا تبع حسب ان تاني حاجه. نقله ثانيه ان هو بدا ان هو يبقى شيش بنبيع كل المنتجات بتاعة المقاهي كل من ضمن الطاولة الشيشة الترابيزات المفرش بتاع الترابيزات. برضو عدنا فترة كبيرة فيه لان الشارع برضو تحول ان هو كله كله بقى بيبيع شيش. بعد كده لما اتنقلنا سنة 2000 بالضبط سنة 2000 بدأ الشارع يبقى فيه تطوير وبتاع وعملوا البلاط والكلام ده كله. فتح الشارع فتح في 2007 فهذا قال لك ممنوع موضوع الشيش ده في الاماكن الاثريه. طب ايه المطلوب؟ قال لك اللي بو بازار. فعلا قلبناه بازار زي ما حضرتك شايف بازار اثري 100% في مكان اثري كمان في مكان اثري. انا في ناس زي بتعدي تقول لي انت ازاي خدت المكان ده في المكان ده يعني ازاي ده انت فخر بايدك؟ اقول لهم لا طبعا ده هو كده يعني انت بالجماليه اساسا عم ذاكر. انا اصلا من خرومفش من حاره البروقيه. وجودك في المنطقه زي كده مكسب ليك حاجة كويسة ولا حاسس ان انت لو كنت برا كان هيبقى وجودك في منطقة تاريخية مهمة زي كده حاجة زكريا؟ والله اولا بامانة مفيش احلى من المنطقة اللي انا فيها دي طبعا. ده على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. انا ناس كتير قوي يعني بيقولوا المكان ده يعني احسن من شانزليزيه. في اجانب بتقولك الشارع ده مفيش كمية الاثار دي. محمية اثرية مصرية، محمية اثرية ومحمية من عند ربنا ومحمية من الناس اللي فيها. وأنا أسمع يا أحمد برضو إن الشارع ده يعتبر أطول شارع على مستوى العالم ولا لأ؟ دي معلومة مش أكيدة. اللي إحنا مش بيكلم عسل إن هو ينتهي لحد الساغة بس بيكمل ناحية تانية بعد الغرية لحد الرواية هو ده شارع باب زويلة وباب زويلة مية شيخ وباب زويلة أو تحت باب زويلة تربيعة لحد تحت الربع بعد ده تحت الربع هي اسمها تربيعة. فكمان الحاجة كويسة فيه ان احنا عيال صغارين حتى ما كبرنا اهو شايفين اجانب على طول واخدين عليهم بنرحب بيهم. فالاجنبي اللي بينزل بنرحب بيه. ممكن الاجنبي يضايق بحد غريب حد مثلا غرباء وهو اللي ممكن يضايق الاجنبي. غير كده هو هنا بنحافظ عليه بنحافظ على اي حد جاي مثلا مش خايف مثلا دوله تانية لا جاي محافظه تانية جاي منطقتنا بنشيله فوق دماغنا. جميل جدا دي اكيد. وهو يحب يجي مره واثنين وثلاثه عشان الناس. كنتم مع ارابيسك. شيرين ممدوح وأحمد الأصبي.